الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. رواه البخاري والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة، تحرصون أو تحرصون على الإمارة. الإمارة سواء الإمامة الكبرى يعني الخلافة أو الصغرى المتعلقة بأن يكون واليا على بلد من البلاد أو بعض البلاد. قال: إنكم ستحرصون على الإمارة. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم إخبار بشيء يقع بعده، والذي أخبر به قد وقع عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أخبر به يكون من بعده، أن الناس يحرصون على الإمارة كما ذكرت، سواء الإمامة الكبرى أو الصغرى المتعلقة بالولاية على بعض البلاد. فهذا الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام قد وقع من بعده عليه الصلاة والسلام. قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، للذي لم يعمل بما يجب عليه فيها ولم يعدل فيها ولم يؤدي الحقوق، فإنها ستكون عليه ندامة، كما مر معنا في الحديث: أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة في الدنيا وبئسة الفاطمة عند الموت إذا مات، فإنه يأتي بعد ذلك المحاسبة. المحاسبة هل أدى، لأن هذه مسؤولية تقلدها وهي عظيمة، فيسأل هل أدى الذي عليه فيها الحقوق، ومن ثم تأتي التبعات في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هنا: وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة التي ترضع فيجد اللبن من هذا في الدنيا، ويحتمل كما قال بعض أهل العلم أن هذا الذي يكون في المناصب العليا هاته في المسؤوليات وغيرها، يكون حاكما أو رئيسا أو واليا ونحو ذلك، فنعمة المرضعة ما دام في هذا المنصب نعمة المرضعة، كلمته إذا تكلم تكون نافذة، ويجي يكون عنده جاه ويكون عنده مال وغير ذلك. لكن بعد ذلك بئسة الفاطمة. بئسة الفاطمة إذا انقطع هو عن الولاية بالموت، سواء مات ولا عزل عنها، فبئسة الفاطمة ينقطع عنه، تنقطع عنه تلك الأمور، ذلك الجاه والمال ونفاذ الكلمة وغير ذلك. ثم مآلها إلى أي شيء؟ مآلها إلى الندامة، إذا كان ممن لم يؤدي ما عليه فيها من الحقوق فإنها مصيبة عظيمة، فإنها مصيبة عظيمة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم عنها: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، بعد أن يفارقها إما بالموت أو بالعزل ونحو ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلدلون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. ويقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ويل للأمراء. وهذه كلمة ويل هي للتهديد، معنى الهلاك، ومعنى أن لهم الهلاك. قال: ويل للأمراء، جمع أمير، الذي يكون أميرا على البلاد. قال: ويل للأمراء. قال: ويل للعرفاء. العرفاء جمع عريف، وهو الذي يقوم بأمر القوم، وهو الذي يعرف الوالي بخبرهم وشأنهم، فسمي عريفا. قال: ويل للعرفاء. قال صلى الله عليه وسلم: ويل للأمناء، جمع أمين، الأمين الذي يجعل خازنا لبيت مال المسلمين فهو مؤتمن عليه. هؤلاء الثلاثة يقول صلى الله عليه وسلم لهم الويل الهلاك: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا. ذوائبهم، الذائبة هي الذؤابة، هي الناصية، هي الناصية، والمراد أنه يؤخذ منها. قال عليه الصلاة والسلام: ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة، يعني مقدمة شعر الرأس يعلق منها، يتمنى أنه يعلق منها. قال عليه الصلاة والسلام بالثريا، يعني النجم المعروف، يعني يكون من علو. ولذا قال صلى الله عليه وسلم بعدها قال يدلدلون بين السماء والأرض، يضطربون بين السماء والأرض أو يهبطون من السماء إلى الأرض. قال يدلدلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا، وأنهم لم يتولوا أمرا، وأن هؤلاء لم يكونوا كذلك. الأمير يتمنى لم يكن أميرا، والحاكم يتمنى لم يكن حاكما، والرئيس يتمنى لم يكن رئيسا. هذا المراد بقوله صلى الله عليه وسلم وأنهم لم يلوا عملا. يتمنى الواحد منهم أنه يؤخذ من ناصيته يعلق، ويكون الواحد منهم مدلدلا بين السماء والأرض على أن يلي أمرا من أمور المسلمين. لماذا؟ لخطورة الأمر. وهذه الخطورة تكمن حين يكون القائم بها ليس أهلا لها. هذا هو المشكل، لم يكن ليس أهلا لتلك المسؤولية العظمى من جهة، أو يكون أهلا لها ولكنه لم يؤدي الذي عليه، الحقوق التي عليه لم يؤديها، لم يعدل ولم يؤدي هذه الأمانة العظيمة. هذا المشكل. هذا نعم أمثال هؤلاء يتمنون أن الواحد منهم لم يلي، لكن لو كان الواحد منهم أهلا لها وقام بالأمر المتعلق به من جهة الحقوق، فأدى الأمانة وأدى حقوق الرعية وعدل بينهم وحكم فيهم بشرع الله وغير ذلك، فإنه إن أدى هذا الذي عليه فلا شك يا إخوة أن له أجر عظيم. يعني كما تسمعون في الحديث في خطورة تولي هذه المناصب، نعم الأمر خطير جدا، ويتمنى الواحد أنه لا يليها، ولكن لو كان أهلا لها وأدى الذي عليه فيها فإنه يكون له الأجر العظيم، يكون له الأجر العظيم. ستأتي معنا الحديث في الباب القادم إن شاء الله في السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من كرام الله عز وجل، إن من إجلال الله سبحانه وتعالى إكرام ذي السلطان المقسط، وستأتي الحديث في بيان الأجور العظيمة التي لهم، لكن هذه متى؟ هذه تكون للذي كان أهلا لها وأدى الذي عليه فيها. قال رحمه الله وفي رواية له وصحح إسنادها أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا ولم يلي من أمر الناس شيئا. قال ليوشكن، واللام هذه موطئة القسم، النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ليوشكن، والله ليوشكن، وهذه يوشكن هذه من أفعال المقاربة، يعني الأمر قريب. قال والله ليوشكن، أي والله ليوشكن رجل أن يتمنى أنه خر من الثريا. خر يعني سقط، يسقط من علو، يسقط من الثريا من النجم من علو، يتمنى أنه يسقط، هذا السقوط. قال ولم يلي من أمر الناس شيئا، يعني لم يتولى رئاسة ولا حكما ولا عملا، لا يتمنى، يتمنى أنه يخر من العلو على أن يكون ممن ولي هذه المناصب العظيمة والمسؤوليات العظيمة، وهذا أيضا يدل على خطورتها. قال وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. الحديث رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لعبد الرحمن بن سمرة، وهذه من النصائح لأصحابه وهي نصيحة لأمته، فقال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا ولا أن تولى ولاية من هذه الولايات العامة. يقول له يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة. قال فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إن أعطيتها من غير مسألة، الناس رأوك أهلا لها، رأوك أهلا لها فوليت، ولخطورة الحديث التي سمعتم ذكرت لكم في درس مضى أن الأكابر من أكابر هذه الأمة وأفاضلها من العلماء كان يعرض عليهم هذه الولايات وكانوا يجتنبونها، بل كان الواحد منهم يتحمل الأذى والتعذيب على أن يلي وأن يكون قاضيا ونحو ذلك، كانوا يجتنبونها لخطورتها وما سمعتم في الأحاديث مخافة لا يقوم بشأنها وأن لا يقوم بالحقوق التي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، لا تطلبها أن تكون واليا وأميرا ونحو ذلك وأن تنصب فيها، لا تسألها. ثم قال له عليه الصلاة والسلام فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليه، يعني إن رأيك الناس أهلا ثم تحتم عليك الأمر خلاص، يعني وليت الآن وصرت واليا وأنت لم تسألها وإنما هم الذين اختاروك لها. قال صلى الله عليه وسلم أعنت عليها، والمراد أعنت عليها أعانك الله جل وعلا عليها. لا يختلف اثنان في أن هذه المسؤوليات العظمى من الولاية والإمارة وغيرها فيها مشقة عظيمة، فيها مشقة عظيمة. والإنسان إذا لم يعينه الله سبحانه وتعالى فإنه يتورط، إذا لم يعينه الله عز وجل يتورط جزما، لأنه إذا وكل إلى نفسه وإذا كان حريصا عليها وسألها لم يعن. ولهذا قاله صلى الله عليه وسلم: وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وكلت إليها، وش معنى وكلت إليها؟ خلى الله جل وعلا بينك وبينه، ما عانك الله عز وجل. وتخيل أنت هذه مسؤولية عظيمة والله لا يعينك عليها، فكيف توفق إلى أدائها؟ ولهذا انظر الفرق بين إنسان يطلبها ويكون حريص عليها، بل حتى ربما يطلبها بالمحرم بدفع المال والرشاوي وغير ذلك، وبين من يجتنبها ولكن هو أهل لها فحتم عليه الأمر وعين ونصب فيها. فهذا الذي لم يسألها له إعانة من الله، الله جل وعلا يعينه، لأن قلت لكم هي فيها مشقة. ومن لم يعينه الله جل وعلا فيها تورط، والذي أعانه الله عز وجل يكون له خير عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فالفرق بين الذي لا يسألها والذي يسألها، أما الذي لا يسألها فالله عز وجل لا يعينه، والذي يسألها فإنه يخلي ربنا جل وعلا بينه وبينها ولا يعان، والله المستعان. فقال له صلى الله عليه وسلم: وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. ولذلك إذا خلى الله جل وعلا بينه وبينها لا شك أنه يهلك ويضيع، ومن ثم يأتي يوم القيامة ما أدى الحقوق التي عليه فيها، ويتمنى أنه لم ينصف فيها ولم يكن فيها، ويتمنى أكثر من هذا أنه لو يسقط من الأعلى ولا يدلدل ما بين السماء والأرض على أن يتولى أمرا من الأمور العظمى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.